الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأولا نعتذر عن الغياب الذي طال بعض الشيء وذلك لأمور خارجية عن نطاقنا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يديم خيره وأن يبارك في هذه المجالس بإذنه تبارك وتعالى. كنا وقفنا مع ما ذكره مالك رحمه الله تعالى في باب يتعلق بذكر أحكام الغسل، وذكر فيه رحمه الله تعالى حديث عائشة أو عائشة رضي الله عنها في وصف اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر رحمه الله تعالى أثرا آخر عنها في ذكر الكمية التي كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بها من الماء. فعرج رحمه الله تعالى على ذكر أثر رواه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصب في هذا المقام وهو بيان كيفية الاغتسال. فقال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت: لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء والتضغط رأسها بيديها. أما الأثر الأول فأورده مالك رحمه الله تعالى لبيان كيفية الاغتسال، وفيه بعض السنن التي لم تذكرها عائشة رضي الله عنها. أول تلك السنن هي بدء الاغتسال بالأعضاء اليمنى ثم اليسرى. فقال رضي الله عنه قال الراوي: فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى. وهذا فيه بيان للكيفية الكاملة في وصف الاغتسال. قلنا: وذلك بأن يبتدئ المغتسل بالوضوء بعد غسل فرجه وبعد غسل يديه. والعلماء اختلفوا في هذا الوضوء كما ذكرنا، هل يتوضأ 3 أو أنه يتوضأ 1؟ فللمالكية قولان في الباب أو في المسألة. فبعضهم قال، واعتمده بعض فقهائهم ومحققيهم، أنه إنما يتوضأ 1، بل بالغ بعضهم فقال يكره أن يتوضأ أكثر من مرة. وذهب بعضهم، وهو قول ثاني في المذهب واعتمده أيضا بعضهم، إلى أنه يسن أن ويندب أن يتوضأ 3، وهو الأقرب والله أعلم. وذلك لما في السنن في حكاية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أثناء اغتساله أنه توضأ 3. وفيه أن الاغتسال يبتدئ فيه المغتسل بغسل جزئه الأيمن، وهذا سنة من السنن وتكاد أن تكون متفقا عليها. وتدخل ضمن حديث عائشة رضي الله عنها التي أصلت أصلا عاما في العبادات، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في كل شيء، في طهوره وترجله. وذكر مالك رحمه الله تعالى في هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان ينضح الماء في عينيه. والنضح هو الرش، النضح هو الرش، وهذا كان من تشددات عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكان يرى بأن الواجب هو استيعاب جميع الجسد غسلا. وبالتالي فلما كان يغسل رضي الله عنه فكان يرش الماء على عينيه. وهذه الصفة انفرد بها رضي الله عنه دون غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت علما على تشدداته في باب الوضوء والغسل كما قال ابن المنذر رحمه الله تعالى. وجمهور الأئمة على أن نضح الماء في العين ورشه يعتبر غير مشروع على جهة الكراهة أو التحريم. وخالف في ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه، وقال بها كثير من أصحابه، إلى أنه يعتبر من السنن. والأقرب والله أعلم أنه ليس من السنن في شيء، وذلك لوجوه. أما الوجه الأول فلأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه كان يغسل عينيه أو يرش الماء على عينيه. الثاني أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أحدا من أصحابه، ولو أمر به لاشتهر. وأما الثالث فلأن فيه ضررا على النفس، فيه ضررا على بدن الشخص وعلى عينيه. ويؤيد هذا ما ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من أنه عمي بسبب هذا الفعل. والشريعة جاءت لحفظ النفس، وجاءت لحفظ أعضاء الإنسان التي من أعزها على المرء عينيه، فما كان له أن يتسبب في إيقاع الضرر بها كلا أو جزءا، أي بأن يعدمها مطلقا، أي يعدم العضو مطلقا أو يعدم منفعته. وبالتالي فما دام أن في هذا الفعل إلحاقا للضرر بالعينين فإنه لا يشرع. ولذلك قال بعض الفقهاء أقل أحواله أن يكون مكروها. ويذكر في هذا المقام حكم غسل الأذنين في باطنهما. فالعلماء على أن الأذنان لها حكمان في الغسل، لا في الوضوء. أما في الوضوء فقد ذكرنا بأن السنة هو مسح الظاهر ومسح الباطن. وأما في الغسل فإن السنة فيها أن تمسح في الباطن فقط، أما ظاهرها فإنه يلحق بباقي الجسد فيجب غسله، لقوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولا تغسل الأذن في باطنها، وإنما تمسح لأن في غسلها إلحاقا بالضرر ببدن الإنسان قد يؤدي إلى هلاك هذا العضو أو هلاك منفعته. وبالتالي فإنها تمسح حتى لا يلحق الضرر بالشخص. وأما ظاهرها، أي ما كان خارجا ليس صماخ الأذن، ليس باطنا فيها، فإنه يجب غسله لأنه من البدن. ويدخل في عموم الحديث الذي فيه: ثم أفاض الماء على سائر جسده. ثم أفاض الماء على سائر جسده. قال: ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى، ثم اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء، أي وأفاض على سائر جسده. في حديث عائشة الذي تقدم وفي هذا الأثر لم يذكر فيه كم كان عدد الإفاضة على الجسد، وللعلماء في ذلك قولان. فذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع أن يغسل المرء جسده مرات عديدة، 3 مرات، ويلحقونه بالوضوء في ابتداء الغسل، وهذا قالت به الشافعية وارجحه محقق الحنابلة في مذهبهم. وذهب المالكية إلى أن المشروع إنما هو غسلة واحدة فقط، وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وانتصر له، وقال ذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه اغتسل فأفاض الماء على سائر جسده أكثر من مرة، وهذا هو الأقرب والله أعلم، وهذا هو الأقرب والله أعلم، وهو أن الإنسان إذا ما اغتسل الغسل الواجب، كلامنا ليس في الغسل للتنظف، أما من أراد أن يتنظف فليغتسل كرات ومرات، وإنما كلامنا في الوضوء في الغسل الواجب، هل يسن فيه التكرار أو لا يسن؟ الأقرب والله أعلم أن ذلك لا يسن، لأنه لم يرد به دليل خاص، وهو الأقرب والله أعلم. ثم قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت: لتحفن على رأسها 3 حفنات، وهي أن تأخذ الماء بيديها مجموعتين حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيديها، والمقصود بالضغطها هنا هو تحريك الشعر، وكأنها تشير إلى أنه لا يجب على المرأة أن تفك أظفار شعرها، وذلك لأن المرأة إما أن تغتسل من جنابة، وإما أن تغتسل من حيض، وإما أن تغتسل من نفاس، هذه الأغسال 3 واجبة، وإما أن تغتسل للاستحاضة، وهذا استحبه بعض العلماء. أما إذا اغتسلت من الجنابة فاتفق الأئمة على أنها لا تفك أظفار شعرها، أنها إذا اغتسلت من الجنابة فلا تفك أظفار شعرها، إذا كان شعرها ذا خصال وظفرة فإنها لا تفك، وإنما تلقي الماء وتحرك شعرها حتى يداخله الماء، وذلك لما ورد في الباب من الأحاديث، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل فقالت: إني امرأة أشد ظفر شعري، فهل أفكها إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا تحلي ولا تفكي أظفار شعرك، وإنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تصبي الماء على جسدك فتطهرين. فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب فقال لا، وأحالها على الواجب عليها، وهو أن تصب الماء على شعرها فتطهره بأن يصل الماء إلى أصول الشعر ثم تفيض الماء على سائر جسدها. ويؤيدها أيضا حكاية عائشة رضي الله عنها لصفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت بأنه إنما كان يصب الماء على رأسه حتى إذا ظن أنه قد أوعب أو أروى، أي بلغ الماء أصول الشعر، والرجال أو النساء شقائق الرجال، وما تكلف به أو ما يكلف به الرجال تكلف به النساء. ويؤيده هذا الأثر، وهو إن كان قد رواه مالك رحمه الله تعالى بلاغا فإسناده منقطع، إلا أنه يشهد له الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها، ويؤيده ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وكذا الإمام أحمد رحمه الله من حديثها، أن عمر بن عبيد قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمر كان يأمر النساء أن يفكن أظفارهن، فقالت رضي الله عنها أفلا أمرهن بحلق رؤوسهن أي بحلق شعرهن، إنما يكفيهن أن يصببن على رؤوسهن الماء. ثم ذكرت الحديث التي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب على رأسه الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده. وأما إذا اغتسلت من الحيض فوقع فيه خلاف بين العلماء، فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجب عليها أن تفك أظفارها، لا فرق في ذلك بين غسلها من الجنابة أو من الحيض، وهو قول المالكية. وذهب بعض العلماء وهو قول عند الحنابلة إلى أنه يجب عليها أن تفك أظفار شعرها وأن تحلها إذا اغتسلت من الجنابة ويلحق به النفاس. والأقرب والله أعلم هو القول الأول، وهو أنه لا يجب عليها شيء من ذلك، وأن غسلها من الجنابة نظير غسلها من الحيض. ويؤيده أو يدل عليه ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، أو سألته عن الاغتسال من المحيض أو من الحيضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، نبات كانت تستعمله المرأة إذا اغتسلت، ثم تصب على رأسها الماء فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها أي أصول شعرها، فأمرها بدلك شعرها وأن تضغطه، ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بأن تفك الأظفار. قال ثم تفيض على فتطهر فتحسن الطهور ثم تفيض الماء على جسدها. ويقويه ما أخرجه مسلم في صحيحه في الحديث الذي تقدم من حديث أم سلمة رضي الله عنها، ففي رواية أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أشد ظفر رأسي، فهل أحلها أو أفكها إذا اغتسلت من الجنابة والحيوة. وهذه الزيادة وإن كان قد أخرجها مسلم في صحيحه فقد تكلم وعلها بعض الحفاظ، وممن كان يرى ضعفها أي ضعف هذه الزيادة ابن حزم رحمه الله تعالى، ومال إلى قوله ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن. وعلى كل، فإن الحديث الذي تقدم صريح في الباب، ويؤيده قلنا فتوى عائشة رضي الله عنها، وكانت امرأة تحيض كما تحيض النساء. وأما من قال بوجوب فك الأظفار فاستدل بما أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه أيضا مسلم، لما حاضت عائشة رضي الله عنها أثناء حجته عليه الصلاة والسلام، فجاءت إليه تبكي فقال فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تترك عمرتها، ثم قال امتشطي واغتسلي، في رواية أنه أمرها بأن تفك أظفارها وأن تغتسل. استدل به بعض العلماء على وجوب أن تفك المرأة أظفارها، ويوجه الحديث والله أعلم بتوجيهين. أما التوجيه الأول فهو أن يقال إنه قد وجدت قرينة تدل على أن المراد به الاستحباب، وهو أمرها صلى الله عليه وسلم بأن تمتشط، والامتشاط ليس بواجب اتفاقا، فدل على أن الأمر في ذلك ليس على جهتي، ليس على جهة الوجوب. وأما التوجيه الثاني فأن يقال إن هذا خاص بامرأة حاضت في الحج، جمعا بين الدليلين، أو يجمع بين الدليلين بجمع آخر ارتآه كثير من الأئمة، وهو أن يحمل أمره صلى الله عليه وسلم في هذا على الاستحباب، فيقال المرأة إذا كانت مشدودة الأظفار فإنها لا يجب عليها أن تفكها، وإنما الواجب عليها أن تصب الماء على شعرها وأن تحركه حتى يصل الماء إلى أصول شعرها، فإن فكته فذلك ماذا؟ فذلك أفضل خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، ولأنه أبلغ في وصول الماء إلى أصول الشعر، وهذا أقرب والله أعلم. ففيه جمع بين الدليلين وهو قول أكثر العلماء. فقالت لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيديها، أي تحركه بيديها. ثم قال رحمه الله تعالى: باب واجب الغسل إذا التقى الختان. العلماء إذا تكلموا في الغسل فإنهم يتكلمون عن صفته، وقبل ذلك يتكلمون عن حكمه وموجباته. أما حكمه فمن الأغسال ما هو واجب ومنه ما هو مستحب كغسل الجمعة مثلا، وأما موجباته فهي كثيرة، منها خروج المني بلذة، ومنها انقطاع دم الحيض، ومنها انقطاع دم النفاس، ومنها إسلام الكافر، ومنها التقاء الختانين. والمقصود بالتقاء الختانين ها هنا أن يجامع الرجل زوجته، أن يجامع الرجل زوجته فيدخل ذكره في فرجها من غير أن يخرج منه شيء، أي من غير أن ينزل منه المني. وهذا موجب ماذا؟ موجب للغسل باتفاق الأمة، وإنما كان فيه خلاف في الصدر الأول كما سوف يأتي توضيح ذلك. والذي يلزمنا أن نعلمه بأن المسألة كان فيها خلاف في البدايات، ورويت في الباب أحاديث، ولكن مالكا رحمه الله تعالى لم يذكرها في هذا الباب لحكمة سوف تأتي. فقال رحمه الله تعالى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد يغتسل، فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قلنا كلام العلماء في الموجبات يذكرون من ضمنها التقاء الختان، أي ختان الرجل مع ختان المرأة، وهو أن يجامع الرجل زوجته من غير أن ينزل، بشرط أن يغيب رأس الذكر في فرجها. فذكر رحمه الله تعالى الأثر الأول وهو حكاية هذا القول، أي القول بوجوب الغسل من ذلك، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، الباب فيه أحاديث كثيرة مرفوعة، من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع، إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع، والمقصود رجلاها ويداها، والتقى ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، أي إذا باشر الرجل زوجته وإن لم ينزل، أي ولم يخرج منه مني من ذكره أثناء جماعها، فإنه يجب عليه أن يغتسل، ولا يتعلل بأنه لم ينزل منه شيء، بل عليه بمجرد إدخال ذكره في فرج زوجه أن يغتسل. فإن صلى من غير أن يغتسل فإن صلاته باطلة، فيجب عليه أن يغتسل وأن يعيد الصلاة. فقال عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه كان يشدد في الأمر تشديدا بليغا، وكان يقول كما في مصنف ابن أبي شيبة لا يبلغني عن أحد أنه يقول لا يغتسل الرجل من جماع زوجته إن لم ينزل إلا أنهكته عقوبة، أي إلا شددت عليه وعاقبته. وأما عثمان رضي الله عنه فقد أخرج البخاري في صحيحه أنه كان يقول بخلاف هذا القول، فقد روى من حديث يحيى بن أبي كثير عن الزهري فيما أذكر عن عطاء بن يسار أنه ذكر ممن كان يقول بأنه إنما يتوضأ المرء من إتيانه زوجه إذا لم ينزل عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا الأثر وإن كان في صحيح البخاري فإن بعض الأئمة قد استنكره كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، وذلك لأن المشهور عن عثمان هو خلافه، ويؤيده ما في هذه الرواية التي في موطأ مالك رحمه الله تعالى. وهذا مقدم خاصة إذا علمنا بأن الصحابة الذين كانوا يقولون بهذا القول قد رجعوا عنه، ومن جملتهم يقينا عثمان رضي الله عنه. ويتأيد هذا ما سوف يأتي عند ذكر أبي موسى الأشعري وذهابه إلى عائشة رضي الله عنها، ففي صحيح مسلم أنه قال اختلف رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون إنما يجب الغسل من الدفق أو من الماء، أي إذا أنزل الرجل. وقال المهاجرون بل إذا خالطها وجب الغسل، فقوله المهاجرون يدخل فيه عثمان رضي الله عنه لأنه كان من المهاجرين. وأما عائشة رضي الله عنها فإنها كانت تذكر هذا على جهة الفتوى كما سوف يأتي، وقد روي عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين وفي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ثم قال رحمه الله تعالى وذكر أثرا آخر عنها، وهو أنها قالت أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن حوف جاءها فسألها فقال ما يوجب الغسل، أي ما الذي يوجبه، أي ما الذي إذا ما وقع بين المرء وجب عليه أن يغتسل شرعا. فقالت رضي الله عنها هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج، والفروج هو صغير الدجاج، صغير الدجاج. قالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها. قيل قالت له هذا لأنه سألها وهو صغير السن ولم يبلغ بعد، فما كان له أن يتكلم في مثل هذه المسائل التي يتكلم فيها الكبار وهو لم يبلغ بعد ولا يعرف مثل هذه الأمور. وقال بعض العلماء إنما قالت له هذا إنكارا عليه في أنه كان صغيرا ممن لا يصلح لأن يتكلم في مسائل العلم فيتكلم أمام الكبار، وكأنها لفتة تربوية رضي الله عنها له. وقد وجدت لهذا شاهدا لبعض الأئمة، فقد ذكر السبكي رحمه الله تعالى في طبقاته الكبرى أن أحد القضاة والعلماء من الشافعية، وأذكر أنه وجيه الدين عبد الوهاب الطوسي رحمه الله تعالى، كان يناظر القرافي المالكي صاحب الفروق والذخيرة وغيرها. وبينما هو يناظره فتكلم طالب بينهم أثناء المناظرة فزجره رحمه الله تعالى وذكر له هذا، فقال إنما مثلك مثل الفروج يصيح بين الديكة. وكذلك فليكن طالب العلم، فإذا ما تكلم الأئمة الكبار والعلماء فالأصل أنه يتأدب بآداب طالب العلم ولا يدخل في مناظراتهم ولا حجاجهم، وإنما عليه أن يكون سامعا مستفيدا، لأنه ليس أهلا لأن يستنبط من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه ليس له أن يتكلم في مسائل العلم بدون أهلية، لأن العلم مسؤولية من المسؤوليات، لأن العلم مسؤولية من المسؤوليات. وفرق بين رجل ذا أهلية إن تكلم كان قوله حجة على الناس، وبين شخص إن تكلم فكلامه ليس بحجة عند الناس. وعليه الطالب يجب عليه أن يتأدب بآداب طالب العلم ولا يخوض فيما هو أكبر منه. فقالت رضي الله عنها مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. قلنا وهذا أفتت به رضي الله عنها، ولكن كانت ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصل هذا الحديث أو هذا الأثر عند مسلم في صحيحه، ذلك من حديث حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال اختلف رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون إنما يجب الغسل من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالطها، أي إذا خالط الرجل زوجته وإن لم ينزل فإنه يجب عليه الغسل. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنا أشفيكم من ذلك، أنا أجد ماذا أجد لكم جوابا. قال فأتيت عائشة رضي الله عنها فاستأذنت فأذن لي، فدخل عليها فسألها فقال، فذكر ماذا؟ فذكر نفس الأثر، ولكن ها هنا هي لم تذكر أنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في صحيح مسلم أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث الذي ذكرناه من قبل، إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل. وفي الحقيقة أن هذا الحديث فيه بعض اللفتات التربوية، منها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون، لكن ما كان الاختلاف ليفسد ماذا؟ ليفسد ما بينهم. الاختلاف لا يرفع الأخوة التي بين المسلمين، بل إن استيعاب الخلاف إذا كان سائغا يدل على ماذا؟ يدل على رجاحة العقل، ويدل على سعة الأفق. روى ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخ دمشق عن يونس بن عبد الأعلى الصدفي رحمه الله تعالى، وكان من كبار العلماء وكان من أقران الشافعي رحمه الله، قال جاء الشافعي يوما فتناظرنا، أي فتناقشنا كما قال. قال فلما انصرف الشافعي رحمه الله تعالى أخذ بيدي، ثم قال رحمه الله تعالى أي الشافعي، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في المسألة؟ يعلق الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء فيقول، وهذا يدل على كمال عقل هذا الإمام، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإن العلماء والحكماء ما فتئوا يتناظرون ويختلفون في المسائل، وكان هذا دليلا على رجاحة عقله رحمه الله تعالى. ولعل هذا السبب في كون يونس بن عبد الأعلى رحمه الله تعالى كان يرى الشافعية رحمه الله تعالى ذا عقل كبير. ففي مناقب الشافعي للإمام البيهقي رحمه الله تعالى أن يونس بن عبد الأعلى قال في المقولة التي سبقت، ما أعقل هذا الرجل، أي للشافعي، وقال لو جمعت عقول الناس لكفتها ماذا، أو لكانت بمنزلة عقل الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أبو عبيد قاسم بن سلام رحمه الله تعالى الإمام الحافظ اللغوي الكبير، كان يقول عن الشافعي إنه ماذا؟ إنه إمام أوتي عقلا. فمن بين رجاحة عقله رحمه الله تعالى أنه ما كان يرى أن الخلاف يفسد ما بين المختلفين، خاصة إذا علمنا بأن هذه المسائل من المسائل الكبيرة العظيمة كما قال ابن العربي في شرحه للموطأ، بل صرح الأئمة بأن الخلاف فيها بعد الصحابة قد استقر، وأن الاتفاق على وجوب الغسل. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يتوعد من يفتي بغيرها، رغم من ذلك فكانوا ماذا؟ فكانت لهم ساعة صبر في مسائل الخلاف. قال رحمه الله تعالى، لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله شق أي اشتد علي خلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي بين المهاجرين والأنصار، وهذا يدل على تدينه وعلى تريثه رضي الله عنه. وكذلك فليكون طالب العلم، وهو أنه إذا ما وجد في المسألة اختلافا بين العلماء فعليه أن يكون ذلك شديدا عليه حتى يورثه تريثا. بل ذكر المنشريسي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم المعيار المعرب، لما تعرض لمسألة الطلاق بالثلاث في مجلس واحد هل يقع أو لا يقع؟ ذكر أثناء كلامه عن المازري رحمه الله تعالى الإمام العلم المشهور، ذكر عنه أنه كان يقول لما كان الأئمة يحكون أو كانوا يحكون الخلاف والإجماع فكانوا يحذرونهم من حكاية الخلاف من حكاية الإجماع، قال حتى كان يكون ذلك علينا شديدا يورثنا شيئا من الوسوسة، وكذلك كانوا ماذا كانوا يربوننا. فحقيق بطالب العلم وحري به أن لا يتسرع في مسائل الخلاف، وإن أورثته وسوسة في بدايات علمه فذاك فإنها ظاهرة ماذا؟ ظاهرة صحية. أما أن يتجرأ على دعوى للإجماع أو دعوى للخلاف في مسائل قد وجد خلاف فيما حكى فيه إجماعا ووجد إجماع فيما قد يظن هو فيها خلافا، فهذا يدل على قلة دين وعلى جراءة وعلى أمر قد يؤول به إلى التشغيب في مسائل الفقه، ولعل الواقع شاهد على ذلك. قال رحمه الله تعالى لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أن سحنون رحمه الله تعالى جاءه رجل فسأله، وجاءه من بلاد بعيدة، فسأله عن مسألة فمكث ثلاثة أيام وهو يرجئه ويؤخره، فجاءه في يوم من الأيام فقال له قد سألتك وأرجأتني ثلاثة أيام وأنا مستعجل، فقال وما بالي وما أفعل لك وعندي في المسألة أكثر من قوله، فكأنه ماذا كان يتريض في الجواب على الرغم من أنه كان يستحضر الخلافة وأدلة المخالفين وعنده من آليات الاجتهاد من العلوم اللسانية والعلوم الشرعية ما يخوله أن يرجح بين المسائل، ولكن كان يتريث. وما كانت الأناة في شيء إلا كان فيها ماذا كان فيها خير، فإن العجلة من الشيطان. قال في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به، ذلك لأنها امرأة وهو رجل، فكان يستحي أن يقابلها بماذا بمسائل تتعلق بالجماع وغيره. فقالت رضي الله عنها ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. في رواية في صحيح مسلم أنه قال يا أمه، وفي لفظ يا أمه المؤمنين، ثم أورد سؤاله رضي الله عنه. فقالت ما كنت سائلا عنه أمك فسلني، في رواية أنه قالت له لا تستحي، ما كنت سائلا فإني لك بمنزلة أمك التي ولدتك، ما كنت سائلا أمك عن شيء إلا سألتني عنه. قيل وهذا لتؤكد ماذا؟ لتؤكد أمومة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وهذا من خصائص التي خصهن الله سبحانه وتعالى بها. أما الأنبياء فقيل إنهم آباء أممهم وأن أتباعهم أبناءهم كما قال عكرمة رضي الله عنه. وعليه فسر قول الله سبحانه وتعالى في قول لوط هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، قيل ليس المقصود بناته ولكن المقصود المؤمنات. لذلك قال بعض السلف إن النبي أبا كل مؤمن من أتباعه. وأما كون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين فهذه خصيصة خصهن الله سبحانه وتعالى دون غيرهن من نساء الأنبياء، وهذا من مناقبهن رضي الله عنهن وأرضاهن. ويحتمل أنها إنما قالت له ذلك تأنيسا له، وذلك لأنه كما توجد أبوة نسبية فإنه توجد أبوة علمية، فمن علم شخصا فكان له بمنزلة الأب، فكذلك من استفتى عالمة وتعلم منها فإنها له بمنزلة الأم. ويؤيد هذا ما في صحيح ما في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: سلوني، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. ثم ذكر العلة فقال: أعلمكم، أي لأنني أعلمكم فإنني لكم بمنزلة الوالد. وهذا كان لبعض الأئمة، وكانوا يجعلون من يتعلم منهم المسألة بمنزلة الأبناء. فقد ذكر في ترجمة أبي إسحاق الشيرازي الشافعي رحمه الله تعالى صاحب الكتاب العظيم المهذب أنه كان يقول: من قرأ علي مسألة فهو ولدي. وكان رحمه الله تعالى يخاطب طلبته فيقول: يا أولادي. وكان الأئمة يحثون على أن يكون هذا الشعور متبادلا بين طلبة العلم ومشايخهم. فقد ذكر ابن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع أنه من آداب الشيخ أن يعامل طلبته كما يعامل أعز أولاده. ولذلك كان يقال بأن رابطة العلم أقوى من رابطة النسب. ويشهد لهذا ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى في ترجمة عبد الله بن طاهر أبي بكر الأبهري، غير أبي بكر الأبهري المالكي، هذا رجل كان معروفا بالتصوف، أنه سئل رحمه الله تعالى يوما فقيل: ما بال الإنسان يحتمل من معلمه ما لا يحتمله من أبيه؟ فقال رحمة الله عليه: إن ذلك لأن أبوه النسبي سبب في حياته الفانية، وأما أبوه الذي يعلمه فإنه سبب في حياته الباقية، لأن هذا ينمي جسده وهذا ينمي روحه، ويبين له أحكام الشريعة التي تنفعه في دينه وتنفعه في دنياه. وما كان متعلقا بالآخرة أعظم مصلحة وأنفع للعبد مما تعلق بأمور الدنيا. وهذا قلنا كان شعورا متبادلا مأمورا به في أداب طالب العلم، بأن يعامل الشيخ طالبه كأنه أعز أولاده، وأن يعامل الطالب شيخه ويحسن إليه كما يحسن لأبيه. فلعل عائشة رضي الله عنها قصدت هذا، وإن كان الأئمة على ذكر الأول لإثبات الخصيصة التي خص الله سبحانه وتعالى بها أمهات المؤمنين. وعائشة رضي الله عنها اختصت بأن الصحابة، بل كبار الصحابة، كانوا يرجعون إليها. بل عد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام من خصائص عائشة رضي الله عنها أن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرجعون إليها. فلما شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم في السلام عليه وعلى آله ذكر وعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر عائشة فقال: ومن خصائصها أنه كان يرجع إليها أكابر الصحابة فيستفتونها في أمر دينهم. وكان هذا موجبا لتفضيلها رضي الله عنها عند بعض العلماء على سائر نساء المؤمنين. فقد اختلف العلماء في المفاضلة بين عائشة وخديجة رضي الله عنها، فذهب بعض العلماء إلى أن أفضل النساء خديجة، وذهب فريق من الأئمة إلى أن أفضل النساء عائشة رضي الله عنها، ووقف بعض العلماء موقف الوسط، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: أما خديجة رضي الله عنها فإنها كان لها الفضل على النبي صلى الله عليه وسلم في غرة الإسلام، أي في بداياته، فكانت تسليه وكانت تعينه، وكانت أول من أسلمت رضي الله عنها، وكانت تقف بجنبه في دعوته يوم كان أتباعه قلة، فكان هذا موجبا لتفضيلها قال: وأما عائشة رضي الله عنها فكان لها الفضل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذ كانت مرجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في بيان سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام هذا الدين. فرجوع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ليس بغريب عنها، إذ أنها كانت رضي الله عنها من فقيهات الصحابة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها، بل في الرجوع إليها شفاء، وإنما شفاء العي السؤال. ويؤيده الرواية التي ذكرناها أو الرواية التي ذكرناها من قبل، وهي أن أبا موسى الأشعري قال: اختلف رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأنصاريون كذا، وقال المهاجرون كذا، فقال رضي الله عنه: أنا أشفيكم في ذلك، أي أنا أزيل عنكم ماذا؟ أزيل عنكم ما أنتم فيه من اختلاف. فرجع ماذا؟ فرجع إلى عائشة رضي الله عنها، فقالت: قالت: ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال الرجل يصيب، فقال سائلا، فقال: ما تقولين في الرجل يصيب أهله ثم يكسل، لأنه لا ينزل منه شيء إذا ما أتى أهله. فقالت رضي الله عنها: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قلنا كانت على جهة الفتوى، وإلا فقد رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي من وجوه أخرى عن غيرها من أصحابه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. قيل: رجوع أبي موسى رضي الله عنه إلى قولها يدل على أنها أخبرته بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم به وقاله، وإلا فما كان له رضي الله عنها أن يقف عند قولها من غير أن يكون لها مستندا أو مستند من ما يعتبر حجة من كتاب أو سنة. ثم قال: وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. قلنا: وهذا الخلاف كان في الصدر الأول. فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك، أي رجع عن قوله هذا، فكان في ابتداء أمره يقول لا يغتسل، وإنما عليه أن يتوضأ فقط، ثم رجع رضي الله عنه إلى قول جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. وقد روى رجوعه عن ذلك الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده من حديث زيد بن خارجة عن أبيه أن أبي بن كعب كان يقول: من أن الرجل إذا ما أتى زوجه من غير أن ينزل أن عليه الوضوء. قال: ثم نزع عن ذلك ورجع عنه. وأخرج مثله أيضا ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه. قلنا: وهاته المسائل أو هاته المسائل أو المسألة كان بعض الصحابة يقول بها في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، أي إنما يجب الماء أي ماء الغسل إذا ما خرج الماء. وهذا الحديث على الرغم من أن سنده صحيح لم يخرجه مالك رحمه الله تعالى في كتابه هذا، وهذا يدل على فقهه رحمه الله تعالى. يقول ابن رجب: وهذا الحديث لم يريده مالك رحمه الله تعالى في موطئه، وإن كان حجازيا، وذلك لأن بعض السلف كان ينهى عن التحديث بهذا الحديث وما يشابهه. فقد ذكر عن يحيى بن سعيد بن القطان رحمه الله تعالى أنه كان يكره التحديث به، ويقول: كان ينهاني عن ذلك عبد الرحمن ابن مهدي أو ابن مهدي رحمه الله، وذلك لأن فيه تشغيبا على الناس، وإنما أوردناه لأنه موجود في الكتاب. ولذلك فقال الأئمة كابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط: لا أعلم اليوم، وهو في القرن الرابع، قال: لا أعلم اليوم خلافا لأحد في المسألة، وإنما نقل خلاف في ذلك عن داود الظاهري، وهو قول شاذ. والذي استقر عليه أمر الأمة جمعاء أنه يجب الغسل منه، بل قال بعض العلماء إن الخلاف فيه من الخلاف الغير السائغ، وإنما كان سائغا في البداية. قال: إن الخلاف فيه من الخلاف الغير السائغ، ويترتب على ذلك أمور. أما الأمر الأول فأن من أتى أو جامع أهله ولم ينزل ثم توضأ وصلى فإن صلاته باطلة، ويجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة. من بين ما يترتب على ذلك أيضا أن من كان مذهبه هذا فلا يجوز الصلاة خلفه، ومن بينها أن للإمام أن يشرع عقوبة لمن يقول بهذا القول أسوة بعمر رضي الله عنه، فإنه قال: لا يبلغني أن أحدا يقول به إلا أنهكته بالعقوبة. فإذا فالمسألة مما لا يسوء الخلاف فيها. وقد رجع عنها أبي بن كعب رضي الله عنه. ومن قواعد الأئمة في مسائل الخلاف أن القول الذي رجع عنه بمنزلة المعدوم ولا يحكم، أن القول الذي رجع عنه فإنه بمنزلة المعدوم ولا يحكى إلا للتفقه ومعرفة ماذا؟ ومعرفة الأقوال. وإلا فإنه كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات بمنزلة المنسوخ من الأحكام، منزلة المنسوخ من الأحكام. فكما أن المنسوخ ينقض ويبطل حكمه بناسخه، فكذلك قول العالم، فإذا ما كان يقول قولا ثم يرجع عنه فإنه ماذا؟ فإنه بمنزلة المعدوم. ولذلك قال بعضهم إن القول الذي رجع عنه لا منزلة له في كتب الخلاف، لا منزلة له في كتب الخلاف، لأن اللفتات التربوية الموجودة في هذا الأثر أن الرجوع عن الآراء ليس بعيب، إن الرجوع عن الآراء ليس بعيب، وأن تغيير العالم أو طالب العلم لرأيه لا يعتبر منقصة في حقه. فقد رجع كثير من الصحابة عن كثير من المسائل، فإن هذا يدل على الصدق، ويدل على أن الشخص وقاف عند النصوص، وأنه متى ما ظهر له ما يخالف رأيه الأول مما تؤيده الأدلة راجع عنه ونزع عنه. وهذا كان هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رجع ابن عباس وتابع عن قوله في ربا الفضل بأنه لا يجري فيه الربا، وكان يرى بأن الربا إنما في النسيئة، وكان يراه أسامة بن زيد رضي الله عنه، ولكنهم رجعوا وكان ذلك في مناقبهم ولم يكن في مثالبهم، ولا عيب عليهم ذلك. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يرى بأن الرجل إذا ما أصبح جنبا وهو صائم أن صومه باطل، ولكنه رجع رضي الله عنه لما بلغه عن أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويكمل صومه. كان بعض الصحابة كأبي قتادة وغيره يرون بأن لحوم الأضاحي لا تؤكل ماذا؟ لا تؤكل ولا تدخر فوق ثلاث، ولكنهم لما علموا بأن الحكم منسوخ رجعوا عن ذلك، وكانوا وقافين عند كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الرجوع عن الآراء في بعض الأحيان قد يكون ظاهرة صحية. من عجيب ما قرأت في هذا ما ذكره ابن الحارث الكشني رحمه الله تعالى في كتابه طبقات علماء إفريقيا بترجمة أحد تلاميذ سحنون ممن نقل عنه المدونة وهو يحيى بن عمر الأندلسي رحمه الله تعالى، وكان من كبار الفقهاء. ذكر عنه أحد تلاميذه أنه قال كنت أسأله عن المسألة وأستفتيه فيجيبني، قال ثم أرجع بعد ذلك فأسأله فيجيبني بنفس الجواب. فعلق ابن الحارث رحمه الله تعالى صاحب أصول الفتية وصاحب طبقات علماء إفريقيا فعلق بتعليق لطيف، قال وهذا يدل على ماذا؟ يدل على عدم إجالة الفكر، يدل على عدم إجالة الفكر. وإلا فإن الإنسان تظهر له في حياته العلمية كثير من الأحاديث ومن الدلالات التي ما كان يعرفها، ويظهر له من مدارك الاستدلالات وملاح الاستنباطات ما لم يكن مستحضرا له في بدايات حياته العلمية. فإن جمد على آرائه القديمة مع ما عنده من تراكم معرفي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولغة العرب والقواعد الفقهية والفروق وتلك التقاسيم والأنواع، فإن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه ما أحسن توظيفها. المهم أنه إن وجد ما يوجب عليه الرجوع وجب عليه الرجوع، ويجب عليه أن يكون وقافا عند المصمص، بشرط أن لا يكون متعصبا ولا متبعا لهواه. فلا يتعصب لأحد، إن غير شيخه أو شيخه رأيه غير هو رأيه، أو أن يتبع هواه بأن يصير مترخصا أو أن يصير متشددا أو أن لا يتبه المنهج العلمي الذي رسمه الأئمة في استنباط الأحكام أو في معرفة دلالات الألفاظ أو في معرفة ما يصح الاستدلال به وما لا يصح الاستدلال به. وإلا فإنه إن رجع عن رأيه فإن هذا يدل على رجاحة عقله، ويدل على إجالة فكره في مواطن الخلاف وأدلة القوم. قال رحمه الله تعالى إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. يستحسن العلماء إذا ما كنت في مقام الحجاج وفي مقام الاستفتاء ألا تذكر اسم من يخالف، ولكن ها هنا ذكر محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه اسم الصحابي الذي خالف في المسألة. الأدب عند طالب العلم أنه إذا ما كان في مجلس علمي فأثار مسألة معينة أو كان يناقش في شخص يحاول قدر المستطاع أن لا يذكر اسم مخالفه الذي خالفه في المسألة، يحاول قدر المستطاع، وكان هذا هدي لسلف الأمة. فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الذي ألفه لإبطال التحليل، وكذلك ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في موافقاته، أن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كان يجادل بعض أهل الكوفة في بعض مسائل الفقه التي يخالف فيها أهل الحديث أهل الرأي، وأظن أنها مسألة شرب النبيذ. فقال بعض مناظريه أترى بأن فلانا وفلانا، وذكروا أسماء ممن يقول بها، فقال رحمة الله عليه لا تذكروا الرجال عند الحجاج، لا تذكروا الرجال أسماء الرجال عند الحجاج، ذلك لأن العلم قوامه بأدلته وقوامه بحججه، وإنما يعرف الحق يعرف أو يعرف الحق بأدلته، ولا يعرف الحق بالرجال. ولعل في تسمية ذلك الشخص ما يؤدي إلى منقصة أو إلى ذم، إذا كان الرأي شاذا أو كان الرأي ضعيفا أو كان له منزعا ضعيفا في الاستدلال. فلذلك الأفضل أن الإنسان في مواطن الخلاف يحاول قدر المستطاع أن لا يذكر اسم المخالف. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان هذا هديه، أنه كان لا يذكر من خالف في مسألة معينة أو ارتكب ذنبا معينا، ما كان يذكر اسمه. ففي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فإن أراد الطالب أن يورد اسم من خالف في الباب حتى يظهر للشيخ بأن هذا قد قاله، هذه حجته، أو أن الشيخ عنف على من قال ورماه بما هو بريء منه، ففي هذه الحال جاز له أن يذكر اسم المخالف. ثم قال رحمه الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا يصب في مصب ما تقدم ويدل على ما تقدم، وقد ذكره مالك رحمه الله تعالى موقوفا، وقد روي مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله تعالى: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يقع ما قبل أن يغتسل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. الجنب إذا أجنب فإنه تتعلق به أحكامه، منها وجوب الاغتسال، ولكن هذا الاغتسال لا يجب على الفور باتفاق الأمة، إنه لا يجب عليه بمجرد أنه أجنب أنه يغتسل، ولكن يجوز له أن يؤخره، لكن الأفضل أنه أن يغتسل، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم جنوبا فاطهروا. والمسارعة إلى الخيرات مقصود، لقوله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالمسارعة إلى الخيرات ومن جملتها الطهارة وإزالة الحدث الأكبر. ولكن لو أن الشخص أجنب فإنه في بعض الأحيان قد يباشر بعض شؤونه، فما الذي يلزمه؟ فإنه قد يجنب فيريد أن ينام أو يأكل أو يشرب، فما الذي يلزمه؟ فعقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لذكر شرعية أو مشروعية توضؤ الجنب إذا أراد أن ينام. فذكر فيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مروي في الصحيحين وغيرها، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، وفي بعض الروايات أن سبب سؤاله سؤال عبد الله بن عمر رضي الله عنه له حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين، أمره بأن يتوضأ وأمره بأن يغسل ذكره. أما غسل الذكر فلإزالة الأذى، لإزالة الأذى الذي يعلق بالذكر، وسوف يأتي خلاف العلماء في نجاسة المني، فإن المالكية على أن المني نجس، على قولين: هل هو نجس بنفسه أو لأنه يخرج من مخرج النجاسة فكان نجسا قولا. وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن المني ليس بنجس. المهم أنه مهما كان فإنه أذى على جهة النجاسة أو القذارة قد علق بالبدن، فيلزم ماذا؟ فيلزم إزالته. وأما الأمر الثاني الذي يلزمه فهو أن يتوضأ. وعليه فلو أن الرجل جامع أهله ثم أراد أن ينام وكسل عن الاغتسال، وكان مثلا الجو باردا أو أراد أن ينام لتشوفه للنوم، فما الذي يلزمه؟ العلماء على أنه يلزمه أن يتوضأ، ولكن اختلفوا هل على جهة الاستحباب أو على جهة الوجوب كما سوف يأتي تحرير الكلام في ذلك. فذهب جمهور الأئمة إلى أنه مستحب من المستحبات، وحكى عليه بعضهم الاتفاق، وجعل القول المخالف لهذا قولا شاذا. أما القول الثاني فهو أنه واجب على كل من قصد النوم، كل من قصد النوم وهو جنوب، أن يتوضأ. واختلفوا في حكمة ذلك، فقال بعض العلماء حتى يبيت على طهارته، لأنه قد يدركه الموت فيموت وهو طاهر. قال: وذلك لأن الميت إذا مات وجب على المسلمين أن يغسلوا، أي أن يطهروا. قالوا: فكذلكم من مات الميتة الصغرى وهي النوم، فإنه ينام ماذا؟ ينام على طهارته، حتى إذا ما قبض فإنه يقبض وهو طاهر الطهارة الصغرى. وقال بعض العلماء: الحكمة في ذلك الطهارة، وذلك لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، فحتى يخفف من الأمر فإنه ماذا؟ يتوضأ. وذكرنا في الحصة الماضية ما روي في الباب من الأحاديث، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب وفيه كلب أو صورة، وفي السنن أنها لا تقرب من كان متمضخا بالطيب أو جيفة كافر أو رجل جنب. وقال بعض العلماء إن الحكمة من ذلك أن ينشط للاغتسال، أي أن المرأة إذا ما أجنب ثم ذهب فتوضأ فإنه ينشطه لأنه لامس الماء حتى يغتسل. وقيل غير ذلك، ولكن هاتان العلتان هما أقوى العلتين، هو أنه إما أن يكون لأجل تنشيط الشخص حتى يغتسل ويرفع الجنابة، وإما لأجل الطهارة، وهذا الثاني هو الأقرب والله أعلم. والذي يقربه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله لما وجده من الحرج في كونه ينام من غير أن يغتسل، أي من غير أن يتطهر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوضأ. ولا أظن أن الذي كان في ذهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى ينشط للاغتسال، والذي يوافق المعقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب بما هو أقرب لعلة التطهر والله أعلم. وسوف ينبني عليه بعض المسائل كحكم تيمم من لم يجد الماء وكان جنبا، فهل يتيمم أو لا يتيمم، وكذلك حكم الحائض، هل تتوضأ إذا أرادت النوم أو لا تتوضأ، والمسألة مبنية على الخلاف في هذه العلة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد أن ينام وهو جنب أن يتوضأ. قال جمهور الأئمة إن ذلك مستحب وليس بواجب، قالوا والصارف له للوجوب ما في السنن، من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولا يمس ماء. وهذا الحديث اختلف العلماء فيه اختلافا كبيرا بين مصحح ومعلل له، قالوا والصارف الثاني ما في المسند وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا إنما أمرت أن أتوضأ إذا قمت إلى الصلاة، وهذا قائم لنوم لا لصلاة، هذا قائم لنوم لا لصلاة، فقالوا فهذا كله يعتبر صارفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وذهب بعض المعاصرين إلى أن الصارف له ما عند ابن حبان وابن خزيمة من حديث عمر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وتوضأ إن شئت، وقد صححه بعض العلماء في الحافظ رحمه الله تعالى في فتحه، والذي يظهر والله أعلم أنه لا دلالة فيه وليس قرينة صارفة، وذلك لأن أصل الحديث في الصحيحين وأصله في مسلم وفيه ليتوضأ ليغسل ذكره وليتوضأ ثم يغتسل إذا شاء، والعلماء على أن متعلق المشيئة هاهنا هو النوم لا الوضوء، أي ثم لينام إذا شاء أن ينام، وهذا الأقرب والله أعلم. ويؤيده أن القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه المفهم ذكر من جملة ما ذكر من أدلة الظاهرية على إيجاب هذا الوضوء هذا الحديث بهذه الرواية التي في صحيح مسلم، ولا يوجد ما يصرف الحديث إلا حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه من قبل من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما كان جنبا ينام ولا يمس الماء. حمله بعض العلماء على أن المقصود بترك مس الماء ترك الاغتسال، وبعضهم قال بل ترك الاغتسال وترك الوضوء، وذلك لأنه نكرة في سياق النفي وهي تعم، والأقرب والله أعلم أن المقصود به هو الاغتسال، ذلك لأنه قد ورد في روايات أخرى مفسرا، وهو أنه كما في صحيح مسلم كان يغتسل وفي بعض الأحيان وكان في بعض الأحيان يتوضأ، وورد مفسرا في بعض الأحيان ومفسرا بأنه كان لا يمس ماء أي لا يغتسل، لا أنه لا يتوضأ كما في المسند والسنن وغيرها. محصلة القول أن الأحوط للمرء أن يغتسل إذا أن يتوضأ إذا أراد أن ينام. وجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على أن المقصود بالوضوء هاهنا هو الوضوء الشرعي، أي أن يغتسل أو أن يتوضأ كما أمر الله سبحانه وتعالى بالوضوء في كتابه وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء إلى أن المقصود هو أن يغسل يديه فقط، ولكن الأول هو الأقرب، وذلك لأن المعروف أن الإطلاق المراد به الإطلاق الشرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء لبيان الشرعيات لا اللغويات. ويؤيده من جهة الرواية ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه أنها قالت أن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب، وفي رواية إذا أراد أن ينام أو يأكل إذا كان جنوبا توضأ كما يتوضأ للصلاة، وهذا صريح في أن المقصود به هو الوضوء الشرعي. ويؤيده ما سوف يأتي من أثارين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا ما رشد أمورنا وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، نسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يرحمنا برحمته، نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما جهلنا، ما تذكرنا منها وما نسينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونبه إخواني فقط بأن الأسبوع القادم الدرس سوف يكون قبل المغرب، الآن المغرب صار تقريبا 8 إلى 20 دقيقة، فنبدأه حوالي الساعة 6:30 إلى 7 إلى 20 دقيقة. ها؟ السبت الأربعاء نفس، لعلنا ممكن إذا أذن لنا الشيخ نضيف حصة ثالثة لنستدرك ما فات من أمكن. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق. السلام عليكم.